بعض الأخوة بعض الذين يقولون حتى الناس يعني يأخذون حجة الحجة هي مثل الملك لبعض الناس يعني الملك من قتل ثلاثة تمثل لهم فيأخذون هذه يقول يعني الملك رفض أجاز الله عز وجل يعني له أن مثل الناس فيأخذونها أنه يجوز التمثيل للناس ولكن يعني يحرمون أن المرأة لا تخرج عارية لا نرى المرأة لا يجوز أبدا أن تخرج بالتمثيل إلا المرأة لا يجوز أن تخرج بالتمثيل إطلاقا إلا إذا كانت تمثل أمام نساء لا ما في فيه امرأة تخرج بالتمثيل ها أنا عفاك الله الحمد لله لكن يوجد الآن امرأة تخرج بالتمثيل بالتلفزيون يعني ها؟ نعم كل ليلة كل ليلة هاي واحدة بل هم يعني نسأل الله أن يهديهم أن يأخذهم لا هذا لا يجوز أبدا ولا أحد يقول بذلك لا أحد يقول امرأة تخرج أمام الناس بالتمثيل على كل حال بس الله العافية هذا حرام أبدا نحن نرى أن هذا حرام ولا يجوز مشاهدته ولا يجوز فعله طيب النساء هي الحرام علمنا ذلك وهم يقولون ذلك يقولون مسحرة ولكن الطامة هي يعني من يأتي الآن يسمى بالمسرح الإسلامي يعني يريد أن يذكر هذا الأمر الشيطان أمر خطير جدا يعني أصبح الآن في أوساط الذين ينتمون إلى الصحوة الإسلامية مسرح إسلامي مسرح يمثل يعني رجل يأتي ويجلس على المسرح ويقول أريد أنام أريد أنام أريد يصيح هكذا فيأتي رجل آخر والجمهور جالس يتفرج فيأتي رجل آخر يقول أنا عندي لك دواء يقول ما هو يقول له قل أذكار النوم وكذا وكذا وذكرها كثير يعني من الأئمة المخصصين يعني يقولون يعلم طيب ايش قال لو قال يعني بينه وبينه او علم الناس خرج عليهم قال لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلينفذوا كذا وكذا وكذا ايش فيها هم يظنون ان هذا ان تمثيل الصوره اقرب لرسوخها في الذهن هكذا يقول انا قلت لك المساله فيها خلاف بعض المعاصرين يقول هذا لا يجوز وبعضهم يقول يجوز نعم الشباب اللي يمثلون في الإدارات الصيفية فباعها مثل إيش؟ التمثيل يعني قصة ملك وحرس وما شابه ذلك نعم هل بحكم هذا؟ والله ينظر للمصلحة أحد الطوال لا الكذب حرام ما في إشكال الكذب حرام مثلنا ملك وهذا حارس وهذا